نسأل الله أن يخرجنا من الدنيا على خير. أفضل شيء في يومك كله الجلسة دي، لو بحثت في يومك كله كده مش هتلاقي فيه يعني إلا جلسة العلم دي. نسأل الله أن يثبتنا عليها، نسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وقفنا عند الفائدة 37 ولا 38؟ 37 صح يا شيخاني، صاحي معانا يا شيخاني. عند حديث استشفوا بما حمد الله به نفسه قبل أن يحمده خلقه وبما بدح الله به نفسه الحمد لله، يعني هو ده استشفوا بالحمد لله وقل هو الله أحد، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. الإسناد ضعيف جدا. خلاص الشيخ بيقول في الفائدة: وهذا الحديث يوحي بترك المعالجة، فمن لم يشفه القرآن استشفى القرآن فلا شفاه لا شفاه الله. معنى ذلك أن من يستشفي أو يطلب سبب الشفاء في الأدوية فهذا يدخل تحت الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ بيقول هذا الحديث يوحي بترك المعالجة بالأدوية المادية والاعتماد فيها على تلاوة القرآن، وهذا شيء لا يتفق فيه قليل ولا كثير مع سنته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ كتاب الطب في صحيح الإمام البخاري، فهم البخاري ليه؟ أقول لك جمع ذلك ابن القيم في زاد المعاد، في زاد المعاد، واضح الكلام؟ ابن القيم جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: السنة شفاء من كل داء إلا الموت. السنة اللي هي السلامكة، اللي هي حبوب، اللي هي أوراق السلامكة دي، يبقى دي أمور مادية ولا لا؟ أمور مادية. خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: القسط الهندي شفاء من سبعة داء، في شفاء من سبعة أمراض القسط الهندي. وفي رواية القسط البحري موجود معروف عند أي عطار، وأقواه القسط اللي هو البحري هذا. خلاص كده أعواد كده تتغلي وتتشرب يعني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إيه؟ أمور مادية. العسل هذا معلوم. قال: لا يتفق في قليل ولا كثير مع سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، فقد تعالج النبي عليه الصلاة والسلام بالأدوية المادية مرارا وأمر بذلك، فقال: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. في رواية: علمه من علمه وجهله من جهله. واضح الكلام؟ إذن لكن افهم هنا المسألة العقدية بأن الدواء سبب ليس شفاء. الدواء وين؟ سبب لكن ليس شفاء. فعقيدة التوكل كيف تعملها هنا؟ كيف أعمل عقيدة التوكل؟ واحد، اعتماد القلب على الله لأنه الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فقد يمنع الله نتيجة السبب، وقد يجري الله الشفاء في السبب. صح الكلام؟ مش اتنين بياخدوا نفس الدواء وهم عينين نفس العيان وده شفاه الله والتاني ما شفش، مع ان كاتب له نفس الدواء. خلاص كده يبقى هنا الاعتقاد الاول الاعتماد القلب على الله. اتنين، حينما اذهب الى الطبيب او اخذ الدواء

حاجات كتير حزنت عليها انت، وبعد مدة قلت الحمد لله انها ما جاتش، صح؟ يبقى انت ما فهمتش الا بعدين، صح الكلام؟ يبقى الاصل ايه بقى؟ وسلموا تسليما، ده الاصل، انك تسلم لحكمه سبحانه وتعالى، ده الاصل في ذلك. يبقى هنا لا يستلزم من حدوث من المضي في السبب حدوث الايه؟ حدوث النتائج، لا يستلزم. وضح الكلام كده؟ افهم الكلام ده كويس. ده معتقد التوكل. نسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن التوكل. أنا بعد الكلام الجميل ده والكلام في التوكل ده، معلش ممكن نوقف هنا، صح شوية؟ نوقف هنا عند المسألة 38. جزاكم الله خير. الجمعة القادمة إن شاء الله في المنيم، وغدا إن شاء الله يوم الاثنين في مسجد الخليل في أوسين، صح شوية؟ يوم الثلاثاء ان شاء الله في المنيب، ويوم الجمعه احنا قلنا ان شاء الله في المنيب برضه، ويوم السبت ان شاء الله هنا، والحد اللي بعده ان شاء الله هنا. جزاكم الله خير. الاخ هنا يوزع عليكم كتب. يا ريت لو بتاع الفول والطعميه اللي جنبكم يعني ايه، يبقى لي نصيب من الكتاب ده. يبقى جزاكم الله خير، يعني تكسبوا فيه ثواب. انت عارف الورق غالي، فعشان يحط يجيب ورق ويشتري ورق ويحط في طعميه والكلام ده غالي شويه.